يا رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل الكلام على حديث علي والمقداد بن الأسود. لما سأل علي المقداد رضي الله عنهما أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا مذاء، فاستحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته ولزواجه من ابنته، وحياء من صهره صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن قضية تتعلق بالرجل وما يتعلق بالمرأة، فإن المذي والمني وسائر ما يتعلق بالرجل له علاقة بالمرأة، فلا يجمل أبدا أن يصارح الرجل صهره كأبي الزوجة وكأخيها وكابنها وكبعض قرابتها، لا يناسب أبدا أن يصارحهم بذكر قضايا تتعلق بخصوص العلاقة بين الرجل والمرأة وما يتعلق بالاحتلام أو بخروج المني أو بخروج المذي. هذا كله من الحياء ألا يذكره الإنسان بحضرة قريب زوجته. وقطعنا شوطا في هذا الحديث وأنتم على ذكر بما تقدم من فقرات تتعلق بشرح الحديث واستخراج بعض أحكامه والوقوف عند بعض آدابه. وكنا وقفنا فيما أحسب عند نقضان أو نقض خروج المذي للوضوء، وقد تقدم الكلام أنه محل إجماع عند أهل العلم أن خروج المذي من الرجل أو خروج المذي من المرأة ناقض للوضوء بإجماع، والواجب عليه وعليها أن يعيد الوضوء، وذلك هو مذاهب الجماهير من العلماء. بل ينقل لنا الفاكهي رحمه الله من أئمة المالكية أنه لا يعلم في ذلك خلافا، وقوله لا أعلم في ذلك خلافا معناه حكاية الإجماع، أي أن هذا أمر أن هذا الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهو وجوب الوضوء من خروج المذي. وذكرت بعض التفاصيل المتعلقة، إذا كنتم تذكرون، ذكرت بعض التفاصيل التي تتعلق بالرجل الذي يكثر منه خروج المذي، فإن خروج المذي قد يكون لعلة المرض وهو نادر، وقد يكون خروج المذي كثيرا من الرجل بسبب القوة، قوة الشهوة وغلمة الرجل، والرجال يتفاوتون في الشهوة، فمن اشتدت شهوته ربما ابتلي بكثرة خروج المذي منه، أو يكون مرضا. لكن المرض بخروج المذي وما يسميه العلماء سلس المذي هو نادر، والأكثر أن يكون السلس في البول ولا يكون كثيرا في المذي، لكنه يكون. وإذا قلنا كلمة سلس، فالسلس ما معناها؟ سلس المذي، سلس البول، سلس الريح، هو الشيء الذي يخرج كثيرا ولا يتحكم فيه صاحبه، يسمى السلس، يسمى السلس. فالسلس إذا كثر على الرجل يكون حرجا ومشقة عليه، فعفى الشارع عما يكون من السلس في البول أو المذي أو الريح. حتى سلس الريح، رجل لا يستطيع حبس الريح، لو حبسه لخرج منه، ماذا يسمى هذا؟ سلس الريح. إذا اشتد عليه سلس الريح وكان يعاوده في كل لحظة لا يفارقه ولا يستطيع التحكم فيه ولا حبسه سمي سلس الريح، فيتوضأ مرة واحدة ويصلي ولو خرج منه الريح، مفهوم؟ لكن ما هو الضابط؟ أن يكون سلس الريح كثيرا قويا ملازما له، ما تقدرش يحبس، يعني ربما خرج منه الريح في الدقيقة الواحدة عدة مرات، هذا يسمى سلس الريح. والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. والله عز وجل ما جعل على العباد من حرج في الدين، ما جعل على العباد من حرج في الدين. والمقصود هنا أن المدي قد يكون لسبب المرض أي سلس المدي، وقد يكون لأجل قوة الشهوة. وذكرت بعض التفاصيل ما أظنني أحتاج إلى إعادتها لكي لا نطيل. وجئنا إلى قضية الرجل الذي يحصل له الإنعاض، وذكرنا الأحوال عند المالكية وركزنا على المالكية لأن لهم أبحاثا في هذا الباب يتفردون بها وقلما توجد لغيرهم في هذا الباب. ثم جئنا إلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام في الحديث. لما سأله المقداد بن الأسود عن المذي فقال له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. وقال في رواية: يغسل ذكره ويتوضأ، وهي بمعنى واحد، الأولى بلفظ الأمر اغسل ذكرك ثم توضأ، والأخرى بلفظ الخبر يغسل ذكره ويتوضأ، الحكم واحد بين في الروايتين. وفي لفظ للإمام مسلم رحمه الله: توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. هنا الروايتان فيهما ذكر الغسل، ورواية مسلم فيها ذكر النضح. هل هناك فرق بين الغسل وبين النضح؟ أقول لك اغسل أو أقول لك انضح. النضح يطلق ويراد به الرش، نضح أي أخذ الماء ورشه عليه، هذا يسمى النضح. والغسل هو أن يأخذ الماء ويغسل به المكان، لا يرشه، يغسل به المكان. ففي اللغة فرق بين الغسل وبين النضح الذي هو الرش، لكن عند علماء اللغة أن الرش، أن النضح يطلق أيضا على الغسل، على الغسل. فتحصل من ذلك أن كلمة النضح بحسب سياقها واستعمالها، فلعلها تستعمل ويراد بها الرش أي النضح، يراد به الرش ويستعمل ويراد به ما يراد بالغسل، فيكون كلمة نضح وغسل بمعنى واحد. فيتحصل من هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من خرج منه مذي أن يغسل ذكره. طيب، غسل الذكر هذا شيء معروف، فهل يغسل ذكره أم يغسل المكان الذي خرج منه المذي؟ هذان قولان معروفان لأهل العلم، منهم من قال اسم الذكر يطلق على العضو كاملا، ومنهم من قال إذا تعلق الغسل بالخارج فالخارج خرج من إحليل الرجل ولربما انتشر في مقدمة ذكره، فما معنى أن يغسل جميع ذكره؟ فقالوا يغسل المكان الذي خرج منه المذي فقط، المكان، لا يغسل جميع ذكره. ثم هل ينوب عن الماء في غسل المذي هل ينوب عن الماء الاستجمار بالأحجار أو بالحجارة أو بأوراق المناديل هذه التي يجفف بها الناس ويستجمرون بها؟ هل ينوب غير الماء عن الماء في التخلص من المذي أم لا بد من الماء؟ هناك من قال لا بد من الماء، وأن المذي يختلف عن البول والغائط، فاكتفي في البول والغائط بالماء، وأما المذي فلا بد فيه من الماء، وأما الغائط والبول فيجوز فيه الماء ويجوز فيه الحجارة، أما هذا المذي فلا بد فيه من الماء قولا واحدا. لما؟ قالوا لأن البول والغائط هي أغذية تخرج كما هي من الإنسان، تخرج كما هي من الإنسان، وأما المذي فهو مستحلب، فهو مستحلب. ما معنى مستحلب؟ مستحلب بمعنى أنه مكون، أما ما يأكله الإنسان ويشربه فيخرج منه مباشرة من غير استحلاب، يذهب النافع إلى الجسم والفضلات تخرج من الإنسان، فليست هذه الفضلات الخارجة بمستحلبة، لكن المذي مستحلب، أي أنه مكون، أي أن الله عز وجل يكونه في جسم الإنسان، فهو مكون وليس شيئا يأكله الإنسان ويخرج من الإنسان كالبول والغائط. مفهوم ولا لا؟ لما فهمتوا ما فهمتوا ولو فهموا ايش ناس قلال والبقية ما فهموا ولو. غنعود الحاجة التي يقول عنها العلماء شيء مستحلب، مستحلب أي مكون، المني يخرج من الإنسان كما يأكل الإنسان يخرج المني، ولا هو كذلك مستحلب؟ الآن فهمتوا. إذن الودي والمذي والمني كلها مستحلبات، والشيء الآخر الذي ليس مستحلبا هو الذي إذا أكله الإنسان دخل جسم الإنسان ثم خرج من غير استحلاب، ما كيتكونش وعاد يخرج، وذلك أن الفضلات لا حاجة إلى أن تستحلب، فإن نفعها قد دخل في الجسم، والفضلات مضرات تخرج من الجسم، لكن الأمور الثلاثة اللي هي المني والودي والمذي هذه الحاجة إليها معروفة، لكن الفضلات لا يحتاج إليها الإنسان، يجب أن يطردها، فكما دخلت في جسم الإنسان تخرج بعدما يبقى نفع الطعام والشراب في جسمه، لكن المني يكونه ربنا عز وجل من مواد المأكولات، يكونه في جسم الإنسان، الماء المتدفق يتكون فهو مستحلب، والمذي مستحلب مكون في الجسم، وكذلك الودي مكون مستحلب في الجسم. فقال بعض أهل العلم يكتفى، أو أن الخارج من البول والغائط يجوز فيه الحجارة ويجوز فيه الماء، وأما المستحلب كهذا المذي أو المذي فلا بد فيه من الماء قولا واحدا ولا تجزئ فيه الحجارة. هذا قول. القول الثاني، وله انتصر الشافعية، المذهب الشافعي، أنه المصحح عند الشافعية أنه أيضا يكتفى في المذي بالحجارة، وما فيش فرق بين المذي ولو كان مستحلبا، فإذا خرج المذي تطهر منه إما بالماء، فإن لم يستعمل الماء استعمل الحجارة، فينقي نفسه ويطهرها من نجاسة المذي بالحجارة، فيسوغ استعمال الماء في إزالة نجاسة المذي، ويجوز الاكتفاء بالحجارة وحدها في إزالة نجاسة المذي. هذا هو المصحح عند الشافعية. وقضية المحل الذي يغسل كما تقدمت الإشارة، قيل يغسل الذكر كاملا وقيل يغسل المكان الذي خرج منه المذي، هذا خلاف معروف، والجمهور على أن المكان هو الذي يغسل وليس شرطا أن تغسل جميع الذكر. هذا التفصيل ضروري لأنك بصدد الطهارة، ولو لم أفصل لك لا سألت فيما بعد، وأنا لا أريدك أن تسأل، أريد أن أسبقك إلى ما تسأل عنه. قبل أن تسأل يجب أن تعرف الحكم. ثم إن هذه القضية لم تقف عند هذا الحد، الإمام أحمد رحمه الله يرى بأن من خرج منه مذي من الرجال يجب أن يغسل ذكره وأنثيه خصيتيه. لماذا؟ ما دخل الخصيتين؟ وإنما خرج المذي من ذكر الرجل، فلما الأنثيان أو الخصيتان؟ قال الإمام أحمد: عندي رواية ثابتة من طريق الثقات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن خرج منه المذي، قال: اغسل ذكرك وأنثييك. مفهوم هذه الزيادة؟ فيها زيادة فائدة فقهية، فلم يقتصر على ما يخرج منه المذي بل ألحق به الأنثيين: اغسل ذكرك وأنثييك، وهي هما الخصيتان للرجل. والرواية صحيحة، وبها أخذ الإمام أحمد رحمه الله، وغيره لم يأخذ بهذا الذي أخذ به الإمام أحمد. وهنا سنقف على علة، أو نبحث في علة أو حكمة تشريعية. لما أمر الشارع بإزالة نجاسة المذي من موضعها الذي خرجت منه من رجل أو امرأة، أمر بغسل أو بالغسل من المذي، الأمر بالغسل من المذي هل هو لعلة إزالة النجاسة؟ هذا ظاهر. أم هو لإبراد العضو؟ تعرفون ما معنى الإبراد؟ الإبراد من البرودة، يديك سخونة تتحط عليها شوية الماء باش تبرد، ها؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذا العضو الساخن يجب أن يوضع عليه الماء ليبرد، فلعل ما خرج منه المذي من امرأة أو رجل قد سخن عضوه، فوجب أن يوضع عليه الماء للإبراد، الإبراد أي لكي يبرد ولا يبقى ساخنا. ومن المصلحة أن يبرد الإنسان شهوته ويضع عليها الماء، فأي العلتين مقصود بتشريع هذا الحكم؟ هل شرع الحكم بغسل الإنسان نفسه من المذي لأجل إزالة النجاسة، أم لأجل إبراد العضو أو برودة العضو؟ من قال بإزالة النجاسة قال يكتفى برأس الذكر من الرجل وبالموضع من المرأة، ولا يحتاج أن يغسل قبله كاملا. ومن قال إن الملحظة أو العلة أو الحكمة بالإضافة إلى إزالة النجاسة هو إبراد العضو قال يغسله كاملا، يغسله كاملا. وهنا تأتينا رواية أبي داود التي أخذ بها الإمام أحمد أنه يضيف إلى غسل ذكره أنثييه، والأنثيان متعلقتان بالذكر فهما أيضا يحتاجان أو تحتاجان إلى إبراد، فإذا غسلهما كان لغسلهما معنى، كان لغسلهما معنى. إن احنا قلنا ماشي النجاسة بوحدة، حتى الإبراد والأنثيان لم يصل إليها أو إليهما المذي، فلما نغسل أنثيين؟ فإذا روعيت حكمة إبراد العضو بصب الماء عليه فإن ذلك يتحقق بغسل الذكر والأنثيين معا في غسل ما خرج من الرجل من المذي. الرواية في أبي داود معروفة، وهي عند أبي عوانة في صحيحه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد متصل لا انقطاع فيه. وقال ابن حجر إسناد لا مطعن فيه، لا مطعن فيه أي لا يوجد فيه طعن ولا جرح ولا تضعيف، لا مطعن فيه. قال ولا منافات بين الروايتين بإمكان الجمع بغسلهما مع غسل الفرج. قال الإمام ابن حجر لا منافاة بين الرواية التي قالت اغسل ذكرك وبين الرواية التي قالت اغسل ذكرك وأنثييك اللي فيها زيادة الأنثيين. قال لإمكان الجمع بينهما فيغسل ذكره وأنثييه، وزيادة الثقة مقبولة إذا صحت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليست فيها منافاة للرواية الأخرى، فإن العلماء يأخذون بما يسمونه زيادة الثقة، إذا صحت وثبتت قبلها العلماء. وإذا قضية غسل المذي هل هو تبريد للعضو أو هو معنى تعبدي أو لإزالة النجاسة فقط، هذه كلها تطرح حول قضية غسل الرجل أو المرأة ما يخرج منه من المذي. والقضية الموالية، وهي قد يستدل بهذا الحديث على وجوب الوضوء على من به سلس البول، لكون المذاء من كثر منه المذي وقد أمر بالوضوء منه فكذلك من به سلس البول. هذه قضية تحتاج إلى توقف. يوجد فرق بين سلس البول وسلس المذي. قلنا سلس المذي قليل نادر، وسلس البول كثير مستفحل في الناس، وسلس البول أشد من سلس المذي، إذ مهما كثر سلس المذي لا يكون كسلس البول، إذ سلس البول ماء يصاحب الرجل طيلة النهار. هذه المصاحبة وعدم المفارقة لا تكون في المذي، إنما هي في سلس البول هو الذي يصاحب الإنسان، فعفي سلس البول إذا كثر على الإنسان. وأما سلس المذي فإن كثر فهو معفي أيضا، فهو معفي. ثم قسم العلماء ما يكون من سلس المذي إما لعلة كما قلت أي لمرض، وإما لقوة شهوة. قالوا قد يكون لغلبة الشهوة وقد يكون للمرض، ففي الأول يجب وفي الثاني هناك تفصيل. أي يجب أن يتوضأ من المذي الذي ينزل منه بكثرة إذا كان نزوله بسبب الشهوة، أما بسبب المرض فالأمر في ذلك مختلف، إذ المريض ليس عليه حرج. وأما من خرج منه المذي بكثرة لأجل شهوته فذاك يجب عليه الوضوء، ويجب عليه أن يتوضأ كلما خرج منه المذي. ثم في الحديث جواز الاستنابة في الفتوى. يجوز لك أن تستنيب إنسانا في الفتوى، ويجوز لك أن تباشر الفتوى بنفسك، سواء كنت رجلا أو كانت امرأة تسأل، فإن استحيت المرأة نوبت من يسأل لها ممن رفع بينها وبينه الكلفة، فتقول له يا فلان كزوجها اسأل لي عن القضية الفلانية لأنها تخجل، فيسأل لها زوجها عن الحكم المتعلق بالنساء. ويجوز لها أن تسأل مباشرة، وقد مدحت نساء الأنصار أنهن لم يمنعهن الحياء أي الخجل أن يتفقهن في الدين، فكانت إحداهن تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء تغتسل. ووجدت النساء في الأوليات اللواتي يسألن عن الدين من غير خجل، كما رأيتم في قصة زوجة رفاعة القرضي لما جاءت تسأل، وقد ذكرت لكم هذا الحديث مرارا، فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبث طلاقي، وأنا عند فلان وإنما معه كهذبة الثوب. فضحك عليه الصلاة والسلام، تبسم. قال بعض الصحابة: انظر إلى هذه المرأة ماذا تقول لرسول الله، كلام يخجل منه الإنسان أن تصف زوجها الأول بما تصفه به من حقيقة، لكنها تسأل. وجاء الرجل الأعرابي وقد ادعت عليه زوجته العنة، قالت لهم: إنه عنين ولا يقوم بشأني ولا يعطيني حقي وما أوجب الله عليه من حقوق البشرية. فلما اتهم الأعرابي غضب وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لم تصدق هذه المرأة فيما قالت عني. قال: وما ذاك؟ فقال: والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم. وهو كناية عن رجل كامل الفحولة كامل الرجولة يقوم بحق أهله. فصرح بهذا الأمر لأجل ما رفعت عليه من شكوى أنه متصف بالعنة. أصل العنة في اللغة العربية ما هو؟ العنين والعنة من أين جاءت؟ جاءت من عنة يعن، وهو الإعراض، وهو في اللغة الإعراض، وأي شيء فيه إعراض يسمى عنة، فهو من أصل الإعراض. ولما كان الرجل لا يستطيع أن يباشر أهله ويعرض يمنة ويسرة سمي هذا الصنيع عنة. أرأيتم من أين جاءت من أصل اللغة؟ مفهوم ولا لا يا جماعة؟ لا إله إلا الله، هذا الكلام خصو ناس تفوق انت، خصو ناس يتابعوا، خصو طلاب، خصو يا إلهي. الله أكبر الله أكبر. فأناب زوجها يسأل، رجل يخجل من أمر معين فأناب رجلا آخر، صغير أناب كبيرا، كبير أناب صغيرا، النيابة في السؤال جائزة. ودونكم الدليل الذي يدل عليها، وهو أن علي بن أبي طالب أناب المقداد بن الأسود في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الرجل المذاء، فكانت نيابة في العلم. وعليها بوب البخاري في كتاب العلم، قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قد يستحي الرجل في الكلام ولو كان أمام رجل، قد يستحي من ذكر بعض الأمور ناهيك عن المرأة، فمن تأهل للسؤال سأل، ومن رفع ستار الخجل عن نفسه سأل، ومن بقي فيه خجل أو حياء نوب غيره أن يسأل له في العلم، فإن سأل بلغه. لكن بعض أهل العلم، وهو ابن القطان الكتامي المراكشي الفاسي المغربي المتوفى سنة 628، صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، وصاحب كتاب النظر إلى العورة، الإمام الحافظ في زمانه، قال: يجوز أن يكون في الاستنابة تطرق الوهم، يعني أنك تنوب إنسانا ويسأل لك، ولما يسمع الجواب ويأتي مبلغا للجواب لك أو إليك لعله يتوهم في نقل الكلام، ما يحفظش مزيان، سمع الكلام من يجي عاود لك غلط. هذا جائز. وما الذي يضبط لنا هذا الأمر؟ أن تنوب إنسانا ضابطا فاهما عاقلا يعرف كيف ينقل الكلام، ما تجيبش أي إنسان. كثير من الناس يغيرون الكلمة ويحرفون الكلمة عن مواضعه. شحال ديال الناس يكون الكلام هكا ويجيبوا يردوا هكا، ما يفهمش ينقل الكلام. كثير من الناس لا يفهم الكلام، ما يعرفش يبلغ كما هو. ولذلك من تحفظ في الإنابة في الاستفتاء والسؤال أهل العلم، هذا هو الموضوع. تيقول لك يمكن تجيب واحد الإنسان توصله تقول له سير سول لي فلان على الحكم الفلاني، فلان جاوبه وهذاك ما رفضش الجواب في راسه مزيان، قام أخذ المعنى مزيان ما حفظش ومشى بلغ للرجل، بلغ له الكلام منحرف عوج ماشي كما سمعه، وهذاك مبلغه من العلم لم يعرف أكثر من هذا فبلغ خلاف ما سمع. لأجل ذلك تحفظ بعض أهل العلم، والأصل هو جواز الإنابة. وأنت اختر إنسانا مليئا كما اختار علي رضي الله عنه إنسانا مليئا ثقة، وهو المقداد بن الأسود. اختر طالب علم يفهم يبلغك. فهم الناس للعلم يسهل مأمورية العلم، وعدم فهم الناس يجعل مأمورية العلم صعبة جدا. أن تعيد الكلام 4-5-6 مرات صعب، يجب أن يفهم الإنسان. مثل واحد قال لي أنا مسافر إلى مراكش، طيب قال ولما وصلت إلى مراكش أذن الظهر، أصلي الظهر في المسجد ولا ما أصلي؟ قلت أنت بالخيار. قلت له أنت بالخيار، أنت مسافر. قال أنا مسافر. تصلي في المسجد مع الجماعة أهلا وسهلا، تصلي في دارك أهلا وسهلا. قال لي داري راه في الدار البيضاء. قلت هذيك مراكش اللي مشيتي لما خديتي فيها لوطيل لا غرفة لا ولا كدور في الشارع، راه عندك دار فيها فين غتنزل؟ قال لك لا داري في الدار البيضاء. هذا صعب، صعب مثل هذا الجواب هذا. فأنت سافرت إلى مراكش، وصلت لمراكش ودن عليك الظهر وانت واقف وسط مراكش، أذن المؤذن، يا إما تدخل الجامعة تصلي مع الجماعة أهلا وسهلا، يا إما تمشي لذلك المحل فين غتمشي وعاد تصلي براحتك. أنت في ذلك مختار، عندك الخيار، مفهوم؟ هذا هو الحكم. واش باين هذا ولا ما باينش؟ فإذا أحيانا الإنسان هو نفسه لا يفهم الجواب، فكيف يبلغ الجواب لغيره؟ أرأيتم الصعوبة أين تكمن؟ هو ما فهمش، واللي ما فهمش كاع ما يبلغ الحاجة صحيحة وكما سمعها. إذن الإنابة في الفتوى هذه من أدلتها، ولكن اختر إنسانا يفهم الجواب ويحسن البلاغة، ولا تختار من لا يحسن ولا يفهم، فلعله يغير عليك الأمور تغييرا. وفيه جواز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع، هذا كلام يقوله بعض أهل العلم. لأنك أنت لما يكون أمامك من تسأله من أهل العلم وكتقول لفلان سول لي، درتي بينك وبين أهل العلم واسطة، وكان بإمكانك ما تديرش هذيك الواسطة، تمشي مباشرة إليه وتقول له أسألك عن كذا وكذا وكذا ويجاوبك. فلما درتي واسطة، هذيك الواسطة أصبحت مظنونة، ماشي بحال المقطوع به، وهو أنك تسأله مباشرة وتتأكد منه. مثل ما ذكرت لكم بالأمس بالسند المتصل في مسجد القاضي عياض، سألت الشيخ الألباني عن التأمين خلف الصلاة في أي سنة؟ 77. في أي مكان؟ في أي مكان بالضبط؟ في الجامعة، في مسجد الجامعة. وقلت له، فقال كنت أرى أن الإمام إذا أمن وانتهى من التأمين يشرع بعده المأمومون في التأمين. ثم بدت لي رواية أبي هريرة في أبي داود صحيحة، وقال عليه قال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. قال: فالآن أنا أقول بأن المأموم يؤمن مع الإمام بصوت واحد في وقت واحد، بمجرد أن يشرع الإمام يتبعه المأمومون في التأمين معه بصوت. إذن ذكر مذهبين له ولا مذهبا واحدا، وبين تراجعه عما كان يفتي به أولا. إذن إذا سمعت حقا وجب أن تنقل حقا، سمعت صوابا تنقل صوابا، لا تغير ولا تبدل. وإذا السند المتصل هو أولى في القطع، لكن لو وجدت وسيلة في سؤال أهل العلم مضمونة موثوقة فاهمة فإن الأمر أيضا يكون فيه إن شاء الله القطع ولا يتسرب إليه الظن. ويذكر أهل العلم أيضا من الآداب التي ذكرت في الأول حسن العشرة مع الأصهار، مع الأصهار، وأن لا تذكر بحضرة أصهار كما يتعلق بالشؤون الجماعي ولا بشؤون العشرة ولا بشؤون كذا ولا ولا، بالأمور التي يستحي منها الإنسان، وقد تقدم الكلام عليها قبل قليل، وذكر نساء الأنصار اللواتي لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وكيف كان الناس إذا احتاجوا إلى التصريح يصرحون، وإذا لم يحتاج أحدهم إلى التصريح لم يصرح. وقد بينت لكم أن الحياء النبوي كان يمنعه من الاسترسال مع النساء في ذكر جميع التفاصيل، فلما قال للمرأة إذا أنت تطهرت من الحيض فخذي فرصة ممسكة فتطهري بها، خذي فرصة، الفرصة هي القطن أو الكرسف، فتطهري بها ممسكة أي فيها المسك فتطهري بها، فقالت المرأة وكيف، فلم يزد عليه الصلاة والسلام لم يزد مع هذه المرأة كلاما أو بيانا، وأحالها على عائشة، فأخذتها عائشة وقالت لها تطهري بها بمعنى تتبعي بها أثر الدم، وهو عليه الصلاة والسلام استحيى أن يقول للمرأة تتبعي بها أثر الدم. فهناك حدود للرجل في الحياء مع النساء، اللهم إلا أن يتطلب الأمر التصريح كما تقدم في حديث الأعرابي، في حديث الأعرابي. ثم من الأدب أن لا يذكر أحد الزوجين ما يكون بينه وبين زوجه، فإن في ذلك وعيدا واردا ينهى عن إفشاء ما يدور بين الرجل وزوجته، ومن نقصان عقلها أو عقل الرجل أن يحدث بما يكون بينه وبين أهله، وهذا يكثر في النساء أكثر من الرجال، فيصفن ما يكون بينهن وبين أزواجهن، وهذا غلط لا يجوز، فقد جاء النهي عنه، قد جاء النهي عنه في الحديث الصحيح الصريح الذي ينهى عن ذلك. وأما إذا ورد شيء من ذلك كقول عائشة لما جاء الرجل يسأل وقال يا رسول الله الرجل يجامع أهله ثم يكسل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأفعل ذلك أنا وهذه وعائشة جالسة ثم نغتسل، أي أنه يجب الغسل، أي غسل الرجل من الإكسال إذا جامع ولم ينزل. المكسل هو الذي يجامع ولا ينزل الماء، يسمى الإكسال، هكذا سماه الحديث. هذا التصريح في هذا الحديث لا يخرج أو لا يخرم لنا القاعدة الأدبية أن الإنسان يتستر على قضايا الجماع، لأن هناك حاجة في ذكر هذا الأمر، فإن لم تكن هناك حاجة فلا مجال لذكر هذا الأمر. ثم إن الحديث ذكر هذه المصطلحات، أحيانا يرد ذكر الذكر وأحيانا الفرج. الفرج يترتب عليه حكم فقهي، لماذا نحن نبحث في هذه الألفاظ كما يبحث الفقهاء، فلسنا إلا متعلمون من الفقهاء. فالمقصود أن الفرج يطلق على قبل الرجل وقبل المرأة، هذا الغالب المعروف، وقد يطلق الفرج على الدبر، وثمرة الخلاف أن من أطلق على الفرج أو أطلق على الدبر أنه فرج أوجب الغسل من الإيلاج في الدبر وأوجب الغسل أو أوجب الوضوء من مس الدبر، فيترتب عليه ذلك أحكاما. وأوجب تسمية فعل الرجل في الدبر زنا وإن لم يكن يحد عليه، ولكنه يسمى زنا. طيب، هذه القضية يجب أن توقف عندها قليلا فقط. ننظر المالكية عندنا في فقهنا المالكي ماذا يقولون. الفقه المالكي لما يذكر نواقض الوضوء، ليس عندنا في النواقض مس الدبر، وهذه تهمك. فكما أن مس الفرج بغير حائل بغير ثوب ينقض الوضوء، فهل مس الدبر ينقض الوضوء ولا لا؟ عند الشافعية ينقض الوضوء، وعند غيرهم ينقض الوضوء، وعند المالكية لا ينقض الوضوء، لأنهم لم يطلقوا على الدبر أنه فرج، فالدبر دبر، والفرج عندهم وما كان قبلا للرجل أو قبلا للمرأة، هذا الذي يسمى الفرج عند المالكية. وبناء عليه فلا يقولون بنقض الوضوء بمجرد مس الدبر، لا يقولون بنقض الوضوء. والنواقض عند المالكية محصورة في قول القائل: ونقض الوضوء بالخارج من مخرجي الحدث إن عرف يبن، لا إن يكن من سلس قد يعتري في كل يوم فاغتفاره حري، إن لم يكن في وسعه أن يرفعه ولا كدود ولو الأذى معه، والنوم إن ثقل أو مس الذكر، وقبلة بالفم مطلقا تقر. قال: والنوم إن ثقل أو مس الذكر، وما قالش ومس الدبر، وقبلة بالفم مطلقا تقر، لا لوداع أو لرحمة الفرح كلذة بمحرم على الأصح، أو وكبي لمس قصدت أو وجدت، والشك في الناقض مع طهر ثبت، إلا إذا استنكح أو في السابق، وبك إغماء وكفر مارق، كما يقول ابن عاشر في ذلك أيضا، نفس الكلام عند ابن عاشر. هذا هو الذي تسمى مبطلات الوضوء عند المالكية. ما فيهاش ذكر الدبر، ويوجد عند الفقهاء الآخرين كالشافعية وغيرهم يوجد أن مس الدبر ناقض. لا، علاش بغينا نفسر احنا كلمة الفرج؟ ماشي رغبة في ذكر الكلام الذي يخجل منه الناس، لا، هو فقط لأنه يترتب عليه الحكم الشرعي. وورد في الرواية: من مس فرجه فليتوضأ، ما قالش ذكره في رواية، ذكره في رواية فرجه. فإذا فسر الفرج بأنه القبل والدبر، كان مس الدبر ناقضا للوضوء، وهذا الذي تقول به الشافعية. وإذا فسر الفرج بأنه القبل والدبر، من القبل من المرأة والرجل ولا يدخل فيه الدبر، فمس الدبر لا يوجب الوضوء، وهذا الذي قالت به المالكية وكلامهم في كتبهم. وهذا واحد من كتبهم الجيدة، التاج الأغر في شرح نظم نضار المختصر لبعض العلماء المتأخرين من الشناقطة، ألف هذا الكتاب الممتع الجيد في فقه الإمام مالك رحمه الله. ويبدو يكفي، بارك من الحديث، يكفيكم ولا تزيدون؟ ها؟ بارك، يكفي هذه المرة، نصلي شوية بكريو، ها؟ نستعين بالله، ها؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، يريدون تخريجه، يحتاج إلى حصة كاملة، هذا يحتاج إلى حصة كاملة. موجود تخريجه، جاهز عندي، خرجته ويوجد مطبوعا بالآلة، ولعلي آتي به، يحتاج فقط إلى التذكير، يحتاج حصة الآن، ما يتسعش في 10 دقائق، إذا شرعنا فيه سوف لا نكمل بالشكل الذي يجب. تصلون يا جماعة الخير ولا لا؟ ما بغوش ينوضوا هذا، وانا تنقول لهم نوضوا ما بغوش ينوضوا، يقولوا انا اللي سمعت لهم، ها يلا نوضوا توكلوا على الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.